أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. قدم سابقا وقد شرحنا كيفية إرث ماذا؟ إرث الأجداد. فقط نأخذ اليوم بعض المسائل التطبيقية حول إرث الأجداد. بس مسألة الأولى، لو ترك المحل لو ترك الميت أجداد الأب وأجداد الأم، فكيف نحسب نصيب كل واحد منهم؟ نقول كما تقدم أمس أن الأجداد إذا اجتمعوا وكان أحدهم الأب والآخر للأم، أجداد الأب يأخذون نصيب من؟ نصيب الأب الذي هو والأجداد الأم الثلث. إذا أردنا أن نحل هذه المسألة، كم تساوي الفريضة؟ ثلاثة. هذا اثنين. الآن هذا الذي أخذناه سابقا، الآن إحنا بنتعمق أكثر. غير نوزع كل واحد نصيبه كم؟ توزيع. الآن اثنين عندك أجداد الأب، يعني عندنا جد وجدة. عندنا جد وجدة. بالنسبة إلى أجداد الأب نسبة اثنين إلى واحد، الذكر من تحط الأنثيين. بالنسبة إلى أجداد الأم واحد. الآن هل يمكن توزيع الاثنين بنسبة اثنين لواحد؟ انكسر صحيح؟ يعني أنه إذا أعطيتها الاثنين أقل شيء ثلاثة، إنك تفنين فما يكسر كسر. إذن صح أن يقال بأن النصيب، شوف هذا الآن في الصلاح بعض الصلاحات كما شرت أمس، صالح نستقبل، عندنا نصيب، عندنا سهام، عندنا عدد أشخاص، صحيح؟ فرقنا بين الصلاحات. الآن في الصلاحات بعض الفقهاء يعبرون عن السهام ثلاثة، جيد؟ فيكون كم سهام؟ كم سهم عندنا؟ كأن عدد الأشخاص لو بنحط الحال كأن ثلاثة أشخاص، فيكون عدد السهام ثلاثة. كأن ثلاثة تنحن الجد الجد والجد، كما تقدم في الأبوين في الأولاد الذكور والإناث. عدد الأسهم كم؟ اثنين وواحد كم؟ ثلاثة. عدد الأسهم كم؟ خمسة. اثنين واحد واحد اثنين، صحيح؟ خب الآن هل يمكن تقسيم الاثنين على عدد الأسهم ثلاثة؟ لا. واحد هل يمكن تقسيم على اثنين؟ كسر. فكلاهما تنكسر. فكيف نحسب فريضة جديدة؟ على السهام الأشخاص منكسر عليهم في أصل الفريضة. على السهام الأشخاص منكسر عليهم كان يعني بالتدقيق، خلنا نكتب دقة أكثر، على الأشخاص كيف نحسب الفريضة الجديدة؟ نلحظ النسبة بين السهام، لأن هذه مسألة حدها سابقا. إذا كان عندك مسألة فيها فريقين كلاهما السهام ينكسر على النصيب، فماذا نفعل؟ نلحظ النسبة بين السهام. النسبة بين اثنان. هل فرضت جديدة؟ لا لا ما أعرف بس حنحل النسبة الآن. هذه مسألة خدناها سابقا قوانين أنه إذا كان عندك فريضة النصيب ينكسر على الاتهام تارة فريق واحد تارة فريقين هنا فريقين إذا كان فريقين لابد أن تلحظ النسبة بين عدد السهام النسبة بين ثلاثة اثنين وين؟ تباين تباين النسبة تباين فالفريضة الجديدة قانون التباين العدد الأول الثاني يأصل الفريضة العدد الأول ثلاثة في اثنين في كم فريضة؟ ثلاثة يساوي ستة عشر اختصار يعني نقدر نسوي عمل اختصار شوف الآن نقدر نطلق فريضة جديدة ونطلق أسهم جديد في طريقة أسهل خلنا نطلق فريضة ضربنا الفريضة كم كانت فريضة؟ ثلاثة هذا المفروض تفلتونه؟ نعم الفريضة كم كانت ثلاثة؟ صحيح؟ كم ضربنا الفريضة القديمة في كم؟ في ست؟ ستة فتضرب السهام في ستة فتضرب هذا الاثنين في ستة؟ 12 هذا تضرب في ستة؟ واحد هي؟ طيب أنا نقصد اثنين في ستة كم؟ 12 في نسبة المفروض 2 إلى 1 إلى 1 هذه كم 1 إلى 12 هذه 6 في نسبة 1 إلى نسبة 1 إلى 1 خب كيف نقسم 12 بنسبة 2 إلى 1 يجز على كل الفريضة عندنا وش فعيلة نعم احنا قلنا هذي ثلثي كانت الفريضة ثلاثة فكم صار السهم نصيب 12 كم كان هي واحد فهذه الفريضة اللي كانت كان قدر معه ستة في طريقة في طريقة نطولها نقوم نسوت واضح فيضرب في السهام مباشرة في ستة هي أخذنا سابقا صحيح ما في شيء جديد 12 وستة خب 12 عندك هنا جد وجد جد جد جد خب ستة واضح بالنسبة واحد تسعة ثلاثة إلى ثلاثة صحيح 12 كيف تقسم نسبة اثنين إلى واحد اثنين على ثلاثة وش القانون خب عندنا الجزء على الكل في الجزء على الكل في النصيب الجزء كم عندك اثنين إلى واحد اثنين إلى واحد كم المجموع ثلاثة الجزء كم؟ اثنين هاي بالنسبة إلى الجد على الكل ثلاثة في النصيب كم النصيب؟ 12 صار كم؟ 8 خب بالنسبة إلى هاي بالنسبة إلى الأب جد للأب الجد الجزء كم؟ واحد كل ثلاثة في 2 تصير 8 إلى 4 تتأكد شوف صح الخطا 8 زائد 4 12 زائد 6 18 بضل فريق 18 في شيء صعب؟ وش الطريقة؟ ما في هذه السنة الرياضية لا تصور الخطا مثل الخطا طريقة الجزء مالية لا مش طريقة الجزء هي طريقة غير لابد أن نفكر الطريقة دي بعدين طريقة أخرى الكتاب ما يطلع لي شيء أنا مصنف في ضرب الفراغ في المخارج وضعها طريقة الجزء نكشف الحين في طريقة ثانية كل طرق تؤدي إلى روما هذه 12 شوف طلع 12 عندك كم سهام ثلاثة لا في عندنا طريقة تقول مقدار السهم الواحد يساوي النصيب يعني عدل خل العدد العدد على مجموع السهام على البرش على اللي هو النصيب اللي هو 12 كم مجموع السهام ثلاثة كم 12 على ثلاثة أربعة. إذا مقدار السهم الواحد أربعة، هذا ليه كم سهم؟ واحد. هذا الأول سهم، الجدل هذا سهم واحد أربعة، الجدل اثنين أربعة ثمانية. واضح؟ طريقة ثانية. ففي طريقة ثانية، طريقة موجودة على الكل بالنصيب، في طريقة لا، في كل مسألة طلع مقدار السهم. كيف تطلع مقدار السهم؟ تقسم هذا العدد على مجموع السهام، 12 على كم؟ 12 على 3 4، إذا هذا له 1 يصير 4، هذا له سهمين 8، 2 6، 6 تقسم على كم؟ على 2 3، إذا السهم الواحد مقداره 3. هذه نفس الأفكار بس مغيرة. ما لي تغير تغيير عبارات، كل شيء نفس الشيء. هذه طريقة، هي طريقة الكسور. الآن طريقة الكسور. أحنا نسيحهم سامح المسألة خلصت هلو خلصت فراغ فقط فيها شيء بعد؟ طريقة الكسور خب عندك كم طريقة الكسور هاي طريقة ثانية عندنا أجداد للأب للأجداد للأم ثلثين وثلثين الفريضة تساوي ما يحتاج فريضة الكسور خب نعم والله شو خطر لنا لو انت يعني استفيد منها وش استفيد منها بانه عشان تحي فريضه جديده الان لاننا سويت اختصار ما فضحت الفائده منها بس المفروض مجموع المجموع النهائي 4 زائد 8 زائد 3 زائد 18 لكن في الطريقه الطويله اللي اخذناها سابقا هي 18 لها دور جديد كيف؟ طلع النصيب الجديد المفروض النصيب الجديد لأجداد الأب يساوي ثلثين كم فريضة الفريضة الجديدة أخذناها سابقا فصل ثلثين في 18 يساوي 12 بس احنا قلنا ما احنا عندنا قانون تسابق فيها طريقة طويلة طريقة ثانية تشوف الفريضة القديمة والفريضة الجديدة كم صار الفرق بين 6 تضرب السهام 6 هاي طريقة الكسور كيف؟ الآن هاي ثلثين وثلث في باقي؟ ما في باقي فكيف نوزع؟ نقول أولا أجداد الأب وش أجداد يعني جد؟ وجد الأب وجد كم النسبة بينهم؟ اثنين إلى؟ إلى واحد إذن نصيب جد الأب كيف نحسب نصيب جد الأب؟ نقول المقدار ثلثين في كم؟ في ما يستحق هاي اثنين لا؟ خب الجزء على الكل الجزء على الكل يعني لهم ثلثين من الجزء على الكل ثلثين في كم؟ اثنين على ثلاثة واضح هو هذا طريقة الكسور عن طريقة رياضية انه اذا كان عندك عدد كيف توزع بمقدار اثنين الى واحد؟ فرض لك 20 دينار 15 دينار كيف توزع 15 دينار بالنسبة لاثنين الى واحد؟ كيف توزعها؟ عندك 15 دينار كيف توزعها بالنسبة لاثنين الى واحد؟ يعني فرض ان اثنين قاعدين مشتركين في مرة الشهر اثنين مشتركين واحد دفع 10 دينار دفع 5 دينار فصار 15 ربحها ومبلغ من المرة 15 دينار كم يستحق الأول كم يستحق الثاني؟ 15 فقال العدد اللي عندنا تضربه في كم؟ في الجزء 2 على كم؟ 10 ويساوي كم؟ 5 فعشر على 3 فيها 5 في 12 في 1 على 3 ويساوي كم؟ 5 فتضرب دائما العدد اللي عندك على النصيب على الجزء على الكل هنا أيضا نفس الشيء احنا عندهم ثلثين كيف يوزع الثلثين كانها 15 كيف يوزع الثلثين بنسبة 2 الى 1 نقول العدد اللي عندنا كانها 15 2 الى 3 في الجزء على كل جزء على كل كان 2 على 3 سوي 4 على 9 باختصار 2 على 3 ما نبي نختصر يبين شوف نفس الشيء مو هلا بنوز الاختصار بعد نشوف نصيب الجدة للأب المقدار اللي عندهم ثلثين في الجزء على كم جزء واحد على؟ نعم نعم واضح؟ ثانيا هذه انتهينا من اجداد اجداد الام كم النسبة؟ واحد إلى واحد صحيح. إذا جد الأم كم يساوي؟ مقدار ما يستحقون كان ثلث صحيح، في الجزء على الجزء واحد على الكل اثنين ويساوي واحد على ستة. شوف شفنا فضل خب حسن الضرب السماء جد الأم بعد بصيرة ثلث في نص بعد يساوي شخص كل جدد ثلثان. نعم لا، لأنه نسبة الأجداد لهم بدي صار واحد إلى واحدة. لا ثلثان جدد. وين؟ نفسه على نفسه من سن الجزء على الكل. الجزء على الأب. وش فيها؟ ثلثان هذا أصل نصيب منه. ثلثين في الجزء على الكل، الجزء ما لك كم واحد على الكل ثلاثة. مسألة نوم شيء. صح صح. واضح لنا؟ لا واضح. كيف نقول أن طلح هذا الفور؟ هذا الفور واضح؟ خب هذا الآن طلح له؟ خلاص طلع مسألة نوم، خلنا نشوف فيه. سين. خلينا نكمل لك بشوية. خلينا نطف النتائج. صوب. سلسلة. عندنا إيران عندك أجزاء يعني جاي. للأب زائد جدة للأب زائد جد للأم زائد جدة بس ما دفع الشهر جد للأب كم؟ جد للأب كم طلع من جد للأب؟ أربعة نصف أربعة نصف سنة. جد للأم جد للأم وكم كيف تطلع تسعة تسعة ستة ستة كيف تسعة ستة كيف تطلع مخارجة لو يبي واحد مضاعف بينهما ايش توافق توافق يعني انت مخلي ثلاثة فيها كم العام المشترك ثلاثة بينهما ايش توافق بالمعنى توافق العام المشترك طب كان أخص كيف نحسب؟ والله الآن نتبع الكسور. كم العامل المشترك؟ إذا كم العامل المشترك؟ يعني كم النتيجة النهائية؟ وفق أحدهما في الآخر في الآخر. وفق التسعة مثلاً في ستة. كيف وفق التسعة؟ كيف ضرب وفق التسعة؟ كيف نضرب وفق التسعة؟ تسعة على ثلاثة. كيف على ثلاثة؟ كيف نضرب العدد على العامل المشترك؟ العدد على العامل المشترك. في ستة. العدد كم؟ تسعة. العامل المشترك؟ ثلاثة. في ستة. كم يساوي؟ 18. فتوحد المقامات على 18. كيف تروح المقامات 18؟ ثلاثة. هذا كم يساوي 18؟ 3 2 2 واضح الحين الخطوة؟ نوحد المقامات على 18 فكيف نفعل؟ نضرب هذا في 2 ونضرب هذا بعدين فوق في 2 9 في 2 هذا في 2 في 3 6 كم في 3؟ 3 في 3 نجمع ويساوي لا ما في اجمع أنا بقول لكم نفس الشيء هذا 4 في 2 8 على تمام؟ زائد أربعة على شوف الآن هذا إحنا نفس بالضبط نفس الكلمة نفس الشيء بالضبط كيف؟ لأن لو بنحول هذا الجواب إلى طريقة تشجيرية كيف؟ خب هذه أجداد من هذا أجداده؟ أجداد الأب هذين أجداده؟ نبي نحولهم إلى طريقة تشجيرية هذا من طرف الأب كم عندك جد جد كم جد الأب جماعة ثمانية هذا شاب تكتبه هذا وش معنى هذا المقام يعني فريضة فريضة خلنا إذا عندك بسط المقام المقام يعني فريضة فريضة 18 فريضة 18 صحيح؟ كم يصير 8 الجد كم 8 جد 4 3 3 شوف 8 4 3 واضح؟ بس مبارك تعليم اللي قاعد توصل واللي يعرف ويشتغل بروحه. هذا واضح عن طريقة الهندسة. أي وقتها صار قوانين مربوحة في قوانين ولا مع كسر القواعد عن مشكلة. هاي مسألة أولى. أول ما تقرأ المطلب أول ما خدنا نقول ما في شيء. شوف شو صار مسألة فيها كلام طويل. هاي مسألة سهلة الحين جاي مسألة. خلاص رحين. لا. خلي طالع يعني. هاي بدون تعود على جر القلم ما يصير هذه المسألة. مفروض تروح البيت. شكرا لك تكتب الورقة في مسألة تكتب الورقة في مسألة شكرا لك شكرا لك واضحة لازم تصك الجهتار وتجول الورقة وتكتب هجي طالع كيني في الرياضات ما تستفي شيء هل لا؟ صرت لك بسرعة بسرعة لقل الموقف أول واحد احنا كنا ندرس في الجامعة تقرم سيكون سهلة ما فيها شيء من الجوال القلم شوية ما توقف القلم ما عم يسوي بس حوال نعطيكم إن شاء الله آخر شيء قلت لكم ست مسائل ما شاء الله تعرف إن شاء الله حليتهم نغلس عبادة هذا عبادة مسألة ثانية عندنا جد جد وجد للأب زائر جد أو جد للأم جد وجد للأب جد أو جد للأم يعني واحد منهم مو مهم جدك مسألة جد للأم أو جد للأم نفس الشيء هذا لأنه يعني واحد مو متساق أي واحد فقط موجود منهم جد أو جد يعني الآن هذه المسألة كانها مسألتين جد وجد الآن زائد جد للأم أو مسألة جد للأم نفس الحال لأن الجد لا تحمش احنا نقول جد للأب مع جد للأم لا مع جد للأم أو جد للأم مع جد للأم يعني قالت وصيحة ويصير؟ لا هذه جد وجد مشتركين اثنين موجودين موجودين و هذه أو فأنت إذا واحد عم بسمك بيكون واحد منهم ناقل جد للأم بس نفس الشيء لازم في حاجة جد للأب يقول ما أعطيتهن ما في جد للأم كيف الحل على المسألة؟ نفس الطريقة عندنا بالنسبة إلى من جهة الأب كم يتحطوا؟ من جهة الأم؟ اثنين إلى واحد هذا اثنين مفروض عندك عندنا جد وجد بين يحتاج شيء معه فقط ماله فقط جده ما يحتاج الجد كم مفروض نسبة اثنين إلى كم عدد السهام إذا كان عدد السهام ثلاثة هل يمكن توزيع اثنين على بنسبة اثنين إلى واحد من الكسر كسر لازم الكسر فماذا نفعل نحسب فريضة جديدة الفريضة الجديدة كيف نحسبها هذه مسألة يكون الفريق المنكسر عليه عندنا المنكسر عليه في المسألة الأرضية فريق واحد فما هو القانون إذا كان فريق واحد على الاستهام المنكسر على الاستهام المنكسر في أصل الفريق على الاستهام ثلاثة في أصل الفريضة كم؟ ثلاثة يساوي؟ على الاستهام ثلاثة ثلاثة هذا نصيب مو سهام من عدد السهام تجي وقت تاخذ مجنون العدد خب 3 و 3 9 ماذا نفعل بطريقة اختصارية؟ كان البيضة كم تساوي؟ لا الآن 3 في ضغطها في كم؟ 3 فنضرب 2 في؟ 3 نضرب 3 3 وابنين 3 كم؟ 6 نوزع من جد 2 إلى 1 2 إلى 1 عندنا جد 4 و 2 جد خب هذه 3 ما في شيء من جد 4 6 بالنسبة 2 إلى 1 كيف تتفرق قسم كيف تتفرق حق جد طريقتين طريقة تقول 6 تقسمها تضربها في 2 على 3 صحيح أو 6 في في طريقة واحدة يعني مقدار السهم الواحد كم يساوي؟ مقدار السهم الواحد كيف طلع مقدار السهم الواحد؟ العدد كم؟ 6 على المجموع كم مجموع السهام كم؟ 3 كم مقدار السهم الواحد؟ 2 السهم الواحد 2 صحيح؟ هذا كم سهم جدة؟ 2 الآن جدة له سهمين كم تصير؟ 2 4 والجد؟ 2 1 2 والله ثلاثة مجموع السهام طريقة القانون مقدار السهام الواحد العدد على المجموع أو الطريقة الثانية كيف الطريقة الثانية العدد في الجزء على على الكل العدد كم ستة الجزء كم مال الجد على الكل كم ثلاثة ستة على مئة ثلاثة تساوي هاي بالنسبة إلى جد الأم العدد كم؟ العدد 6 الجزء كم؟ 1 كل؟ 6 في شيء أحد دم واضح؟ أنا قاعد أشوف سهل الحين هذي كرا؟ واضح هاي طيب في طريقة الكسور قاعد تحط الكسور لا هاي مو طريقة الكسور هاي المقدار السهم الواحد كيف نطلع؟ مو طريقة الكسور الحين الثانية طالب مو هذا الأخير إلا رد مرة ثانية كتبت تحت لا هذا مو تتكسر ما تتكسر هذا عشان قلت أنه كيف نوع الزجتة بين 6 إلى 1 فقط طريقة الكسور شخص طريقة على وجوب التخيير العقلي أحنا أنا نوع الزجتة بكتارة إذا قلت لك إذا قلت لك تختار أي واحد إذا قلت لك يجب عليك تتكلم بين انفصال الكفارة لا إذا قلت لك تختار بصير شعر هاي تبغى تاخذ كسور لو خلاص لا لا ما شاء الله يرجع ولا اعطيه ولا يلا جماعه تكتب طب مسالتهم الان مساله دخلنا فيها تفصيل عندنا اجداد اجداد ايه اجداد الان اجداد الام راح الزوج يلا من يقدر اجداد الاب كم اجداد الاب كم اجداد الام كم الزوج الباقي لا معاون الزباق ما ناخذ نصيب شايفه يلا على نفس الفرزوج له سلسل فريضة واحدة سلسل من هذا واحدة ليش النقص على نفس من يتقرب لا من الأخوة والأخوة ما قلنا الأجدار فقط من يتقرب لا من لحظة أجدار لهم أخر شيء تغير أجدار كلكم الآن نقف وقع في اشتباه فكرتوا ان نصيب اجداد الثلثين مو ثلثين واجداد الزوج ها لحظه اجداد طلعت ثلثين من باب التاريخ هذا ليس لهم ثلثين ليش؟ لان المساله يقول لك الثلثين اذا كان فاي فرض اجتماع الاجداد الاول جعل امك الاجداد الاول اجداد امك فقط ما حد يرهم امس التشكيك اللي ذكرناه متى قلنا بان من الاب اجداد الاب ثلثين واجداد الام لو كان ما حد يرهم اخ او جيد ما كان يرهم ثلثين دخل يرهم زوج فإذا دخل يوم الزوج تصير مسألة ثانية. الزوج كان يأخذ النص. أجداد للأم بمثابة كلالة الأم. أما الأجداد ينزلون منزلة ماذا؟ ينزلون منزلة منزلة من؟ فيأخذون الثلث. وأجداد الأب البرمي. باقي لا يتخربون من جهة القرابة مو بالفرد. أجداد الأم يأخذون نصيب أمه ونصيب أمه يأخذون ماذا؟ فيأخذون بالفرد لأنه مثل كلالة. كلالة متعددة تأخذ الثلث. كلالة مو إذا في أخوان لو لا حتى إذا كان في زوج. حتى إذا كان في زوج. يعني يكون أمس إذا كان في أخوان يصير مثل. هذا أحد الحكيم أحد اللي أنا أقصاه. يعني إذا صار غير وارث. نعم وارث. إذا صار وارث غير غير أجداد الأم إذا وجد وارث آخر. إذا وجد وارث آخر لو أما زوج أو أخوة فحينئذ يكون لأجداد الأم كم الثلث ولأجداد أبي الباقي. خب كم الطريقة تساوي؟ كم الزوج؟ نصف ستة كم؟ ثلاثة. ثلث الستة؟ اثنين. الباقي؟ واحد. ما راح نلقى شيء جبتني والباقي. طيب فكر يفكر شنو الباقي حسب الباقي في سوس كيف طلع وقف. شنو المجهود كذي؟ طب هذا الواحد كيف يوزع؟ يوزع عندك أجداد من أجداد. يعني جد وجدة بنسبة اثنين الى واحد بس خلينا التشجيل واحد جد وجدة بنسبة واحد الى واحد. هذا خبز زوج ما في في هذه المسألة عجل السهام منكسر عليه في أصل طريقة. هذا الآن خلنا نشوف اثنين توزع بنسبة واحد يمكن كل ما يمكن يمكن نعطي واحد واحد صار ما في مشكلة. لكن واحد هل توزع بنسبة اثنين لواحد ثلاثة أربعة ثلاثة اثنين هل توزع بنسبة اثنين لواحد أو لا توزع؟ إذا هذه مسألة يكون فيها الفريضة لن تنكسر على فريق واحد فريق واحد. فالفريضة الجليلة إذا كانت تفضل أن تسأل فريق واحد على السهام كسر على السهام منكسر عليهم في أصل فريضة أصل فريضة كم على السهام؟ ثلاثة على السهام فينا واحد كم؟ ثلاثة جد في ستة يساوي؟ نعم فضربنا ستة في كم في 18 في ثلاثة استغفر الله فنضرب هذا في ثلاثة فواحد في ثلاثة ثلاثة يساوي ثلاثة توزع ثلاثة بنسبة كم؟ تعيد التوزيع جد جدد بنسبة اثنين الى واحد يعني كم؟ اثنين واحد اثنين واحد او هذا للأب الحين نعم هي اجداد الأب هذا اجداد الأم هذا اجداد الأم اثنين اثنين كم؟ اثنين ثلاثة يساوي ستة على اثنين ثلاثة بنسبة جد وجدد بنسبة واحد الى واحد بالتسعة كم؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة تساوي هذه ثلاثة ثلاثة ثلاثة هذه زوج ثلاثة تأكد للتأكد اثنين زائد واحد زائد ثلاثة ما ضرب من ثلاثة زوج تسعة كم يساوي؟ اثنين زائد واحد ثلاثة زائد ثلاثة تسعة لحظة الشيخ نحن الزوجان هذا ثلاثة بس الثلاثة بس تضرب في ثلاثة لأن ضربنا السهم في ثلاثة ضرب السهم في ثلاثة تسعة تسعة لا تفضل زائد لأنه جميل بس العدد يساوي نعم العدد في الزعادة نعم هذا مثلا الحين كم ثلاثة لأ العدد في الجزء على الكل العدد كم عدد؟ ثلاثة الجزء كم الجزء؟ شفنا؟ اثنين على؟ ثلاثة يساوي؟ يساوي ستة على اثنين ستة على ثلاثة تصل اثنين اللي هو نفس الفرق وهذا الجزء العدد كم العدد؟ ثلاثة في الجزء على كل واحد على؟ ثلاثة واحد طريقة أخرى مقدار نسمي الواحد نعطيكم طرق واجد عشان شيخنا واحد ست تشوي خاصنا هذه الأخيرة هذا الدرس الواحد؟ هذه بديهية الواحد هذه شوي ليش؟ بس قد يكون بعض على مجموع السهام تضربه في السهام العدد على مجموع السهام العدد كم؟ عدد السهام كم؟ ثلاثة. مجموع السهام ثلاثة. مقدار السهم الواحد كم؟ واحد. هذا اليوم واحد، هذا اثنين، اثنين من واحد. انا اعطيكم طرق واحد من فرق تختار اكثر يعني، بس انا اعطيكم اللي يحب ياخذ يعني الزوج ياخذ اكثر من قدره اليه. نعم، لانه لا ينص بعد. بعد اليوم مسألة؟ مسألة؟ الا يوم اخر مسألة نشرحها. سألة شوي خوية. هذا المصنف كيف شيء ما ذكره، فقال ذكره طريقة عامة بس ما ذكره طريقة صيغة. لأن جاء منه عن وجه السؤال. مسألة ثلاثة. هي مسألة رقم خمسة. يلا. العدد بيكون ازداد بلا. ازداد للأم. ناخذ زوجة زوجتها. سلام سلام سلام سلام سلام هذا سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام الباقي سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام جدال الأم بثور خالي الباء الفريضة الباء نعم نعم تبون تأخذ الكسور؟ لا لا لا عادية ما عادية عادية عادية طويلة تصير في العادية ما أنت حلو في العادية في الكسور؟ حلو في البيت الطريقة؟ الطريقة سريعة هذه قاعدة الكسور اختصار أكثر لأنه وقت طيب فأنتوا في الوقت بين أنا كلاب طريقة الكسور في الوقت طريقة الفريضة فوق بالعام بطريقة الكسور أول شيء كم الباقي كم الباقي ما من فريضة طريقة الكسور الباقي خمسة خمسة خمسة على كم؟ سبعة طريقة الكسور كم الباقي؟ الباقي كم الكسور الباقي الكسور؟ طريقة كده واحد صحيح؟ فننقص من الواحد كم؟ ثلث زائد؟ صحيح؟ طريقة كده تساوي واحد فنجمع ثلث زائد ربع ننقص من واحد ثاني الباقي؟ الباقي في أحد يحب يبغى هذا الخطوات؟ لا لا ممكن راح ينقص حيواصل الآن صح ومصاب صحيح في عنده شك مواصل له مو من الطريقة الثانية بس الآن هذا واضح كيف طلع الباقي؟ الطريقة كلها تساوي واحد فنجمع هذا زائد هذا ونقص من واحد ثاني الباقي ثلث زائد ربع 12 7 على 12 هذا هو المهم واحد ناقص كيف أروح ثلث زائد ربع كيف نحسب هذه بالقوانين الرياضية واحد واحد ثلاثة واحد أربعة نعم تعمل مقام عشرة ثلاثة زائد أربعة خلي الجماعة هذا عشان لا يصير تشويش نتكلم بس خلي الصوت مكبر واحد فإذا رجع واحد مقام اثنا عشر تعمل مقام خير الظروف كان في أربعة ظروف في أربعة أربعة ثلاثة زائد ثلاثة ويساوي واحد ناقص سبعة على ويساوي كم؟ واحد يبار كم واحد يبار 12 على 12 خمسة على 12 صحيح صحيح فإذا هذا الباقي طلعنا خمسة على نقول خمسة على 12 موزعها بين هذا الرقم جد جد بالنسبة اثنين إلى واحد إلى ثلاثة وانزحى جد وجدة بالنسبة واحد إلى هذه زوجتان ربع بالنسبة كم زوجتين لأن زوجة وزوجة واحد إلى كيف نطلع نصيب الجد؟ إذا عندك عدد مثل الآن نفس القوانين في العدد الآن نصيب الجد لحيل الأب صحيح؟ حيل الأب هذا للأم أيضا للأم. كيف نفعل نصيب الجد؟ نقول هكذا العدد لو النصيب في الجزء على هنا كان على 12 15 20 هنا كسور فنزل الكسر كم النصيب 5 على الجزء كان 2 على الكل واضح الآن هذه خطوة شيئا فيساوي 5 2 10 12 في 3 6 إذا هذا 10 على 6 30 ثاني نفس الشيء 5 على 12 في الجزء على كل واحد على هذا يساوي 5 على 6 هذا انتهينا هاي بالنسبة للعب اليوم الجد يساوي كم عندك العدد نص 3 الجزء على كل يساوي كم 1 على 6 وهذا كان الجد نفس الشيء 1 على 6 الزوجة الجد وهو نفسه يساوي الجد جد نفس الشيء الزوجة زوجتان يساوي العدد كم عدد ربع الجزء على كل يساوي كم نعم وضعان بس هذا الخلطة بس تبي ترتب الحل مالك أقول توحدين مقامات فعندنا 10 على 36 5 على 36 1 على 16 1 على 16 كيف نحل المقامات المفروض يطالع تحل المقامات يعني ما نخاف 72 عامل مشترك مالك جيدة شلون هذا المفروض عندك 36 6 و8 حلح البيت مخارج درسنا واجب بيطالع المفروض 72 ثلاثة المخارج فإذا كان 72 هذا المفروض كلهم 72 يصير خب 36 تضرب الكاشة 72 في 2 تضرب هذا 2 خب 36 أضرب 2 هذا 6 في كاشة 72 في 12 صرف هذا في 12 هنا في 12 ثمان حضرت في كيان في 9 10 في 2 20 استرى في 2 6 7 2 5 10 12 في 1 12 9 اسحب والله بعد تبي تحلها بطريقة طريقة إذا كانت بطريقة بعدين هي كم سنقول فرض طالب فريضة 72 طالب الآن 20 10 12 9 سيجوز الله أطيب لا لا أوكي فقط أقول لكم مسألة لا شيء هذه مسألة مسألة أولى. جد الأجداد أجداد الأم. أنا كل شيء ما جاب جد واحد. أجداد للأم زائد زوجة أجداد للأب زائد أجداد للأم زائد زوجة أخ وأخت الأب زائد أخ وأخت للأم أخوان للأبوين ستة أخت للأب زائد أخ وأخت للأم حمين ها